حد حضر الصوت والحاجات دي كلها انا بستفاد منها في ايه كاخصائي اجتماعي؟ انا ممكن مثلا لو برافو عليكي، لان احنا في الفيلد بتاعنا او في المجال اللي احنا بناخده السنه دي، احنا الماده جزئين، اسره وطفوله. تمام، الاسره احنا مفروغ منها هتتعامل مع مين، لكن لو جينا لمجال الطفوله احنا اوريدي تمام، سواء كان على مستوى الماستر او على مستوى بعدين ان شاء الله لو انت حابين ناس هتتعين او الكلام ده، وارد جدا ان انت تتعينوا في حضانه، تمام، وارد جدا تتعينوا في ايتام، ملجا ايتام، في مكان لرعايه الاحداث في المدرسه، كل الاماكن دي تمام انا بتعامل فيها مع الطفل. زي ما احنا اتفقنا قبل كده ان معاملتي مع الطفل في الحضانه غير معاملتي مع الطفل في مرحله الابتدائيه، كل طفل منهم على حسب المرحله العمريه ليه احتياجات، ليه مشكلات بتختلف تماما عن الصوت يا جماعه، بتختلف تماما عن المرحله الثانيه. طب الاختلاف ده هيفيدني انا كاخصائي اجتماعي في ايه؟ برافو عليكي، زميلتكم بتقول هقدر ان انا كاخصائي اجتماعي هتعامل مع الطفل، تعال نقولها بشكل مهني اكتر. اوكي، كل مرحله احنا قلنا ليها سن معين، فاذا كل مرحله ليها مشكلات واحتياجات بتظهر لها في مرحله غير الثانيه. انا كاخصائي بقى لما اتعامل مع مشكلات مرحله الطفوله المبكره، تمام، هحط برنامج وهحط خطط هتشبه احتياجات الطفل في المرحله دي، فبالتالي هتمنع من ظهور المشكلات، او لو اوريدي موجود مشكله هتخفف من المشكله اللي انا بتدخل لحلها. عكس خالص بقى لو انا عملت برنامج للتعامل مع المراهقين، هل البرنامج بتاع المراهقين هينفع في التعامل مع الطفل؟ اكيد لا، بضيع وقتي، مش هيجيب اي ايه، مش هيجيب اي فايده. كالعاده في البدايه خالص قبل ما بنتكلم بنقول ايه اللي احنا هناخده النهارده، تمام، احنا هناخد زي ما احنا قلنا الفصل التاسع اللي هو مراحل نمو وتطور الطفل. اللي ورا اطلع اقعد على كافيه، معلش يعني نقسم الفصل المراحل او العناصر بتاعته ايه. اول حاجه عندنا احنا هناخد تعريف مراحل نمو الطفل، تمام، هناخد المراحل التي تمر التي يمر بها الانسان بشكل عام، تقسيم بالشكل عام، هناخد العوامل التي تؤثر في نمو الطفل، اوكي، وهناخد خصائص مراحل نمو الطفل. في الخصائص احنا هناخد الثلاثه اللي احنا عارفينهم اللي هم المراحل مبكره متوسطه ومتاخره، وكل واحده فيهم هنعرف ايه مراحل النمو او الحاجات اللي هي بتظهر في كل مرحله على اختلاف المرحله الثانيه. اول حاجه خالص هنقول ايه هو تعريف نمو مراحل نمو الطفل، ايه هو تعريفها. الناس اللي فتح الكتاب، الناس اللي فتح التليفون على السي دي، الكلام موجود في الكتب، خلينا هو نص ساعة ندردش مع بعض، تطلعوا حتى من المحاضرة بالبيزك اللي انتوا المفروض تدرسوه من الفصل ده او تفهموه، وفي البيت بقى اشرحوا وذكروا براحتكم. فضل برافو عليك، هو اختصر الموضوع في ان هي المراحل اللي بيمر بها الانسان وبيتطور فيها جسميا ونفسيا واجتماعيا وتفر بقى قد كده. طيب انا بقول لكم احنا في الكتاب لما تشوفوا هتلاقوا فيه تعريف النمو لغويا وعلم نفس وعلم اجتماع وخدمة اجتماعية، احنا اللي هيهمنا في التعريفات دي خدمة اجتماعية، تمام، هتلاقوا حوالي 12 سطر. اللي انا عاوزه اقوله لكم يا سنه تانية لما نيجي نذاكر احنا بقى ايه الوقت اللي احنا كنا زمان بندرس بيه ان احنا لازم نحفظ كل حاجه، لان هندخل نقول لنا عرفوا كذا نعرف، خصائص كذا نقولهم كلهم، الوضع اختلف خالص. لما نيجي ندرس، لما نيجي نذاكر ابسط حاجه المفهوم بتاعنا، تعالى خلينا اذكياء لما نيجي ندرس المفهوم ابسط حاجه، نعمل المفهوم بتاعنا عباره عن 1 2 3 4 3 4 تمام، نقسمهم عناصر رئيسيه، ده هيسهل عليك ان انت تحفظه، وفي نفس الوقت هيسهل عليك ان انت كل سطر، لان انا مش هقول لك عرف النمو، انا ممكن اجيب لك في كل سطر صح او غلط منه، فهمتني؟ فانت لما تذاكر بالطريقه دي فكل واحد منهم هتحط له اوبشن جوه دماغك، ممكن الصح يكون ايه والغلط يكون ايه والاختيار يكون ايه في الجزئيه دي، فاهمني؟ ذاكروا بالطريقه دي سنه تانية هترتاح. تعال نقول في اربع عناصر ايه هو تعريف النمو من المقدمه اللي انا قلتها في الاول. هي المراحل التي يمر بها الانسان في النمو الطبيعي حتى مرحله النضج، تمام؟ تظهر في هذه المرحله او وتظهر في هذه المرحله مجموعه من القدرات والامكانيات والمهارات التي يتميز بها الطفل. تساعد الاخصائي الاجتماعي في معرفه المشكلات والاحتياجات المختلفه التي تكون حسب طبيعه المرحله التي يمر بها الطفل. رابعا يستطيع من خلالها وضع البرامج والخطط التي تشبه الاحتياجات المختلفه له. ممكن اقولها في عناصر او ممكن كنت اقولها بسرعه كده في اربع ثلاث اسطر، بس انت لما تذاكريها بالطريقه دي هتحط التعريف في اربع نقاط. هي المراحل التي يمر بها الانسان بدءا من مرحله النمو الطبيعي حتى مرحله النضج. تظهر فيها مجموعه من القدرات والامكانيات والمهارات المختلفه التي تميز كل طفل عن الاخر. تساعد الاخصائي الاجتماعي في معرفه المشكلات والاحتياجات المختلفه تبعا لطبيعه المرحله. يمكن من خلالها ان تساعد الاخصائي في وضع البرامج والخطط التي تشبه هذه الاحتياجات وتخفف من المشكلات المختلفه. في اي صعوبه في المفهوم؟ ذكروها بالطريقه دي هتلاقي الدنيا سلام والدنيا جميله جدا معاك. طيب يبقى اول حاجه عملناها عرفنا يعني ايه مراحل النمو الخاصه بالطفل. تاني حاجه عندنا اللي هي المراحل التي يمر بها الانسان بشكل عام. لما اجي اقول المراحل التي يمر بها الانسان بشكل عام هيجي في دماغنا او في عقلنا في تفكيرنا ان احنا اخدنا قبل كده ايه، اخدنا مراحل نمو الطفل بشكل خاص. ودكتوره صفاء قالت لنا ان في تقسيمه جنرال وفي تقسيمه خاصه بعلماء النفس، وهي دي اللي احنا اعتمدناها في الشرح بتاعنا، فاكرين؟ طيب تعالوا المره دي نغير شويه، لان انا لما اتكلم عن المراحل دي هتكلم عن المراحل الانسان بشكل عام، من اول ما نقول ان مامته حامل لغايه ما نقول ان الانسان ده توفى من الحياه، يعني من اول قبل الولاده لغايه الوفاه. تعالوا نحطها في سيركل اللي هي سيركل لايف بتاعت الجروث بتاعت الانسان. بتبدا نقولها كده في عناصر بيبي شايلد وتينيجر وادلت. كل مرحله منهم بتشمل مجموعه من المراحل. لو اتكلمنا عن البيبي انا هاخدها بالشرح ده وفي الاخر ايه اقولها لكم تاني. لو مسكنا المرحله بتاعت البيبي، اول مرحله مرحله ما قبل الولاده، تمام، اللي هي مرحله الحمل. تاني مرحله مرحله المهد والرضاعه حتى سن سنتين، حتى سن ايه سنتين. عدينا من البيبي مرحله الشايلد اللي هي الطفوله، هنبدا منها من مرحله هنقسمها بقى طفوله مبكره من سن 2 لـ6 سنوات، طفوله متوسطه من 6 لـ9، وطفوله متاخره من 9 لـ12. التينيجر، مين هم التينيجر؟ المراهقين، برافو عليكم. قسموها لثلاث اجزاء: مراهقه مبكره من 12 لـ15، مراهقه متوسطه من 15 لـ17، مراهقه متاخره من 17 لـ21. برافو عليكم. جينا لمرحله التينيجر ده خلاص بقى سيبناه. جينا لمرحله الادلت لا قال لي فيه يس ولا قال لي فيه شيخوخه، ما قالش فيه حاجه منهم، لا شباب ولا شيخوخه. قال لي الادلت دول اللي هي بتشمل مرحلتين اللي هم البالغين، تمام، او الراشدين او الناضجين من سن 22 سنه حتى 60. وقال لي مرحله الشيخوخه بتبدا من 60 حتى الوفاه. سهله، انتوا ارسموا الدايره دي اللي هي السيركل بتاعه الجروس بتاعه النمو، ومنها هتمسكوا كل عنصر وهتشرحوه. طب انا لا عايزه بيبي ولا شايلد ولا الكلام ده كله. طيب تعالوا نقولهم كده بسرعه نراجعهم مع بعض. اول حاجه مرحله المهد، مرحله ما قبل الولاده. تاني حاجه مرحله المهد والرضاعه حتى سن سنتين. تالت حاجه الطفوله، هنقسم مرحله الطفوله لثلاث مراحل: طفوله مبكره من 2 لـ6، متوسطه من 6 لـ9، متاخره من 9 لـ12. مرحله المراهقه مبكره من 12 لـ15، متوسطه من 15 لـ17، متاخره من 17 لـ21. مرحله الرشد او النضج من 22 حتى 60، ومرحله الشيخوخه من 60 حتى ايه الوفاه. انا حفظتهم، ما كنتش حافظهم على فكره. حد حفظ؟ حد فهم؟ اهم حاجه تفهمه وبعدين احفظه. يبقى كده في اي صعوبه احنا عرفنا يعني ايه مراحل نمو الطفل، وقلنا تاني حاجة اللي هي ايه العوامل سوري المراحل التي يمر بها الانسان as a general بقى اللي هو ايه بشكل عام. تمام؟ طيب هل في عوامل بتأثر في نمو الطفل؟ اكيد في عوامل، في عوامل هو مجبر عليها وفي عوامل بيكتسبها من الناس اللي حواليه. ايه الكلام ده بقى؟ تعال نقول العوامل الخاصة او العوامل التي تؤثر على نمو الطفل ممكن نقسمها لجزئين، في عوامل اولية وفي عوامل ثانوية. تمام؟ العوامل الاولية قالك العوامل دي سيبنا من كل حاجة، تعال نركز على اللي هي السوشيال ريليشنشيب او العلاقات الاجتماعية. العلاقات الاجتماعية للايه؟ للشايلد بتاعي، للطفل بتاعي مع الكوميونيتي، وكوميونيتي او الايه؟ خلينا الكوميونيتي بتاعه من اول ما يبقى جوه الاسرة لغاية ما يطلع لبره في المدرسة وفي النادي وفي الحاجات دي على حسب ايه؟ اتساع الدايرة بتاعت المجتمع بتاعه. طيب طالما هو حددها وعمل فوكس عليها على موضوع العلاقات الاجتماعية، علاقات يعني ايه؟ يعني أسرة، يعني إخوات، يعني مجتمع محيط. تمام؟ يعني ممكن إن أنا أقول العوامل الأولية اللي بتؤثر على نمو الطفل هي علاقة الطفل بأسرته، تمام؟ علاقة الطفل بالإخوة، علاقة الطفل بالثقافة، وعلاقة أو نقول مدى تأثير أعمار الوالدين الأب والأم على نمو الطفل. تعال نمسك أول حاجة علاقة الطفل بالأسرة. تمام؟ احنا اتفقنا ان العلاقات والتفاعلات الاجتماعية دي اول حاجة بيحتك بها الطفل مع مين في بدايته؟ مع أسرته. اول حاجة بيتعامل جوه الأسرة لفترة طويلة من سن من هو صغير حتى سن 6 سنين بيكون موجود جوه الأسرة، واي تفاعلات او اي علاقات اجتماعية بتتبني وبيتعلمها من جوه الأسرة الصغيرة اللي هو عايش ايه؟ عايش فيها. تعال نقسم العلاقات دي لثلاث حاجات، هو في الكتاب هتلاقوا شرح كتير. تعال نقسمها لثلاث حاجات، ان الطفل في المرحله من 2 ل6 سنوات العلاقات بتاعته جوه اسرته لغايه بره شويه ممكن تكون شكلها ايه؟ في علاقه بيولوجيه، العلاقه البيولوجيه دي اللي احنا كلنا عارفينها، ان انا بعتمد على مامتي في الاكل والشرب والنوم وكافه الاحتياجات في السن الصغير ده. في العلاقة البيولوجية أكتر بتكون علاقة الطفل بمين؟ بالأم. قال لي في علاقة تانية بتظهر بعد شوية بقى اللي هي العلاقة الأولية أو علاقة الجماعة الأولية. تمام؟ علاقة الجماعة الأولية دي بتكون علاقته ببابا أو بالوالد وبالأسرة بالأخوة والأخوات، دي مسمى الجماعة الأولية. تمام؟ تيجي بقى اللي هي العلاقات الوسطى. العلاقات الوسطى دي علاقته بمين؟ هو خلاص علاقته بمين؟ بالزملاء، بالاصدقاء، بالجيران، لان احنا قلنا في الفتره دي او في الطفوله المبكره جزء منها بيبقى جوه الاسره، والجزء البسيط اللي هي لغايه 6 سنين بيبقى خلاص احتك بقى في الحضانه وفي المدرسه. تمام؟ فدايره العلاقات الاجتماعيه بتاعته بيت ايه؟ اكبر شويه. متفقين معايا؟ دايره العلاقات بيت ايه؟ اكبر شويه. يبقى اول حاجه عندي في العوامل الاوليه الخاصه بنمو الطفل وهي علاقه الطفل بمين؟ بالأسرة. علاقة الطفل بالإخوة، احنا لو اتكلمنا عن العلاقة دي اول حاجة هتيجي في دماغكو ان علاقتي بأخويا، علاقتي بأختي، طب ماشي خلينا في الجزئية دي زي ما انتوا فاهمينها، لكن تعالوا ناخدها من اتجاه تاني. ترتيب الطفل داخل الأسرة، هل ترتيب الطفل داخل الأسرة بيأثر على مستوى النمو؟ ولا لا؟ نقول مثال. طيب ايه؟ الطفل ممكن تكون بتفضل. برافو عليك، انا اسيب المايك بقى واخرج. برافو عليكي. ان ازاي بقى ان العلاقه او الاسره او علاقه الطفل بالاخوه بتؤثر في مرحله النمو؟ هنجد اختلاف شديد بين الطفل الاول والطفل الاصغر زي ما زميلتكم بتقول. عند الطفل الاول ده بيبقى اول اهتمام من الاب والام، كل تركيزهم عليه، بيساعد بشكل كبير التركيز ده ان الطفل يتعلم النطق بسرعه، يتعلم المهارات بسرعه، يتفاعل اكتر اجتماعيا، في حاجات بتنمو بشكل كبير جدا مش جسديا بس، حتى جوه الشخص نفسه الكبير اكتر من الطفل الصغير. نلاقي بقى العكس، ان الطفل الصغير زميلتكم بتقول ده هو اللي بيبقى الدلوع بتاع البيت، هو فعلا اللي بيبقى الدلوع البيت. تمام؟ بس هو لو جينا الارض الواقع انا كأم وكأب الاكسبيرينس اللي عندي لما اجيب ثلاث اطفال الطفل الثالث ده انا هيكون عندي خبره كتيره ان انا اعرف اتعامل معاه. انا مش فاهمه ليه المستوى اللي بيوصل ان الطفل الصغير بيكون اكتر طفل بيتاخر في النطق، ده حقيقي على فكره حتى عندي انا ابني برضو كده، يعني مع ان الكبيره مختلفه خالص عن الصغير تمام، مع ان هو يعني انا مش حطاه في الكورنر بتاع الدلع يعني، بس مش عارفه ليه ظاهره يعني كده شائعه ان الطفل الصغير مرحله النطق والنمو عنده بتكون متاخره شويه عن الايه الشخص الكبير. اذا في اختلاف ولا مفيش اختلاف؟ بيبقى في اختلاف، ومن واقع حتى حياتنا في الاسره بنلاحظ الكلام ده كله. يبقى اول حاجه في العوامل الاوليه اللي بتاثر في النمو علاقه الطفل بالاسره، تاني حاجه علاقه الطفل بالاخوه، تالت حاجه علاقه الطفل بالثقافه الناس اللي بتضحك. هل في مجتمع مين اللي بيعمل الثقافه بتاعه المجتمع؟ بداية ربنا ما خلق الأرض وكده، هل كان في مجتمع عنده ثقافة؟ لا. كان في أعراف؟ كان في تقاليد؟ حتى الخرافات كانت موجودة؟ ما كانتش موجودة. إذن الثقافة مين اللي عمل الثقافة؟ بناء على إيه؟ بناء على مواقف حياتية متوارثة من الأجيال عملنا بيها الثقافة اللي بتميز المجتمع ده عن مجتمع تاني. طب إزاي الثقافة بتأثر في نمو الطفل؟ إزاي؟ مثال احنا قلناه اكتر من مره تمام، ان الاعراف والتقاليد والقيم الموجوده جوه المجتمع بتاعنا هي اللي بتحدد السلوك المقبول جوه المجتمع تمام، وبتحدد برضو ان انا لو خرجت بره الاطار ده ان هكون حاجه مش مقبوله ومنبوذه جوه المجتمع ده. اذا الثقافه لها دور شديد او دور كبير جدا في تحديد نمو الشخص، زي بالظبط فكره التنمر. انت لما تيجي تتنمر على شخص لشكله او لادائه او غيره تمام، ما انت ممكن تتنمر على شخص برضه لثقافته المتغيره عنك. لو جه اي حد من مجتمع تاني هتتنمر عليه وده ممكن ياثر عليه. اذا برضه ان اختلاف الثقافات جوه المجتمع نفسه ممكن تاثر على نمو الطفل. يبقى اول حاجه قلناها علاقه الطفل بالاسره بالاخوه بمين؟ بالثقافه. هل عمر او سن الاب والام بياثر على مرحله النمو؟ تعال نقولها ازاي. ان لو سن الام والاب كان صغير جدا هما مش هيعرفوا ينشئوا الطفل ده، ولو سنهم كبير جدا مش هيقدروا، شايفين الفرق، مش هيقدروا يقوموا بعملية التنشئة الاجتماعية للطفل. طب ليه انا في الاول، ليه انا في الاول قلت في سن صغير مش هيعرفوا، وليه قلت لما في سن كبير مش هيقدروا؟ ليه؟ ليه ما قلتش مش هيعرفوا؟ بدايه الشباب بتبقى قله خبره بالظبط كده. طب ليه قلت ما مش هيقدروا؟ عدم الخبره بسبب البعد الاجتماعي والثقافه بين الفئتين. لا، نص اجابتك صح ونصها غلط. برافو عليك. كل ما كان الاب والام صغيرين في السن فانت بالظبط زي فكره ان الطفل بيجيب طفل للدنيا تمام، انت ما عندكش اي خبره او اي معرفه ازاي تنشا الطفل ده. من السهل جدا التكوين الفسيولوجي لاي انسان ذكر او انثى في اي وقت طالما مريت مرحله البلوغ ان انت هتجيب طفل للدنيا. بس هي مش الفكره زي ما احنا بنقول دايما ان انا هجيب طفل، الفكره ان انت يبقى عندك المقدره العقليه والماديه والنفسيه حتى ان انت ازاي تنشئ الطفل ده تمام. ليه قلت بقى في مرحله الكبر انت مش هتقدر؟ انت هتعرف بس مش هتقدر جسميا ولا نفسيا ان انت يعني الطفل الصغير ده تقدر على الشقاوه بتاعته وعلى المهارات بتاعته وعن انت توديه النادي تطلع وتدخل بيه، انت جسميا خلاص كبرت فمش قادر، ده شيء طبيعي. اذا في الحالتين لا الطفل لا الاب والام سنهم الصغير هيجيب نتيجه، بلاش الهزار والضحك، ولا لو سنهم كبير هيجيب ايه؟ هيجيب نتيجه تمام. حد يفكرنا وصلنا لفين؟ برافو عليكم. احنا خلصنا العوامل الاوليه اللي هي بتاثر على نمو الطفل. العوامل الاوليه هي حاجات مكتسبه، الطفل خلاص اوريدي جه للحياه وسليم صحيا وجسديا، والحاجات دي بيمارسها من خلال التفاعلات والعلاقات مع الاخرين. نيجي بقى للحاجه اللي هي اجبار على الشخص حاجة ثانوية بس بيتعرض لها الإنسان بتأثر على مرحلة النمو. إيه هي؟ تعالى أقولها لكم في بوينت بسرعة ونمسك كل واحدة وإيه ونشرح. زي إيه؟ العوامل الخارجية اللي بتأثر أو الثانوية اللي بتأثر على نمو الطفل، زي المرض والحوادث، تمام؟ زي الانفعالات الحادة، زي السلالة، زي الهواء والشمس، زي الولادة المبتسرة. هل الحاجات دي بتأثر على نمو الطفل؟ آه بتأثر على نمو الطفل. إزاي بقى؟ نمسك أول حاجة، تعال نمسك أول حاجة اللي هي المرض والحوادث ونقسمهم لجزئين، جزء بيأثر على نمو الطفل من الناحية الاجتماعية وجزء من الناحية النفسية. أوكي؟ إزاي الحوادث؟ أنا مش عايزة صوت، كفاية الدوشة اللي ورا. لا ما تفتحش الباب. إزاي عندنا المرض والحوادث ممكن يأثر على الناحيتين؟ تعال نمسك أول مثال، طفل صحيح جسميا في الفترة دي اللي هو موجود فيها من سن 2 ل 6 سنوات، أوكي؟ خلينا برضو متخيلين إن الفترة دي أول مرحلة ابتدائي فيها، تمام؟ هنحط 2 من الطلبة، واحد صحيح جسميا في الحصة بتاعت الأكتيفيتي لما بينزلوا في البلاي جراوند كده ويلعبوا، واحد بيجري ويمارس النشاط وينط ويعمل كل ايه الحركات. التاني بقى، تاني اتعرض لمرض معين، هو اتولد سليم بس بعد فترة مثلا اتعرض لسرطان، اتعرض لحاجة مرض في القلب، الاتنين هيمارسوا الأنشطة، بس هل كل واحد منهم هيستمتع بنفس الطريقة أو هيقدر يكمل؟ مش هيقدر يكمل. إذن الشخص السليم هيقدر والشخص المريض مش هيقدر. طيب أنا جبت طفل للحياة، الطفل ده كويس جدا ومتعرضش الأمراض ولا لأي حاجة، بس اتعرض لحادثة أثرت على رجله، تمام، أثرت على إيده، أي حاجة، مش مقارنة بالطفل العادي جوه المدرسة مش هيقدر إن هو يمارس نفس الأنشطة. تأثير الاثنين على النمو الاجتماعي والنفسي أو الانفعالي للطفل هيكون ازاي؟ الطفل اللي هو تعرض لحادثة ومرض هيأثر على علاقته بالأطفال الآخرين. لما يحصل نوع من التنمر، التنمر هو تأثيره نفسي اجتماعي أكتر، هيأثر على نفسيته، فبالتالي هو هينعزل تماما عن الطلبة أو الأطفال اللي هما بيتنمروا عليه وهيقعد على جنبه، هيحصل نوع من الانطواء. إذن المرض والحادثة أثرت عليه حالته النفسية والاجتماعية ولا لا؟ أثرت، تمام؟ تاني حاجة، فكروني تاني حاجة كانت إيه؟ الانفعالات الحادة، يعني إيه الانفعالات الحادة؟ العصبية الشديدة والزايدة. طيب، هل الطفل في مرحلة هو ولسه جنين بيكون منعزل عن الحياة؟ يعني بمثال بسيط، بعد الطفل ما يتولد وبعد فترة من الزمن حتى لو الأم غيرت طريقتها واتعاملت معاه بهدوء أو بكده، هو أخذ منك وتأثر بشكل كبير منك جدا أثناء فترة إيه؟ أثناء فترة الحمل. هو موجود جوه بطنك طبعا والدنيا كلها أمان، وانت فاكرة إن ده كائن منعزل عن الحياة، لا هو مش كائن منعزل، هو سمعك الصبح وانت بتصبحي عليه، هو سمعك وانت بتتخانقي مع بابا، سمع صوت بابا، سمع صوت الدوشة في الشارع، سمع صوت العربيات، سمع صوت الحيوانات، هو موجود ومتأثر بكل حاجة ايه؟ كل حاجة حواليه. اذا انفعالك انت الشديد اثناء فترة الحمل اوريدي هيأثر عليه ولا مش هيأثر؟ اكيد هيأثر عليه، تمام؟ فده عامل من العوامل الثانوية اللي برضو بتأثر في مرحلة النمو بعد ايه؟ بعد الولادة. طيب يبقى احنا قلنا اول حاجة اللي هي الحوادث والمرض، تاني حاجة الانفعالات الحادة، تالت حاجة السلالة. يعني ايه سلالة؟ يعني ايه النسل، تمام؟ هي اوريدي ايكوال نسل وجينات وراثية، بس لما نيجي نتكلم عن السلالة بنتكلم عن اختلاف الجينات واختلاف مراحل النمو وقدرة الطفل على النمو من مجتمع لآخر، من مجتمع لآخر. يعني لو قلنا مثال المجتمع المصري قدرة الطفل على النمو تزيد كتير عن المجتمع الأوروبي، دي إجابة صح. ليه بقى؟ لأن الموقع الجغرافي والشمس والهواء والحاجات دي كلها بتأثر في مرحلة النمو زي ما هنقول من شوية، تمام؟ إذن السلالة هي اختلاف في المجتمعات، وبالتالي أيضا في اختلاف واضح في كل مجتمع في فترة النمو. في حاجة أو قاعدة وصلوا لها من الأبحاث والدراسات بتقول إن ازدياد فترة النمو في البلدان الخاصة بالمجتمع البحر الأبيض المتوسط أكتر من شمال أوروبا. الإجابة بتاعتك صح، لأن فعلا في اختلاف واضح بين الاثنين بناء على الدراسات. تمام، يبقى الأطفال في المناطق اللي واقعها حول البحر الأبيض المتوسط بتكون مراحل النمو فيها أكبر بكتير من شمال أوروبا. ليه بقى؟ تعال نمسك العنصر اللي بعده. تمام، اللي هو خاص بالهواء والشمس. هل الهواء والشمس بيأثروا على مراحل النمو؟ آه بيأثر. نقول مثال بلدي كده، أي حاجة بسيطة جدا بنبدأ بيها، إن الطفل أول ما يكون عنده مثلا 6 شهور نقعده مثلا في الشمس، كلنا عارفين الحكاية دي صح؟ تعال نمسك بقى ليه في اختلاف في السلالة ما بين المجتمعات، الناس اللي بتضحك ليه في اختلاف؟ لأن في مجتمعات الجو والشمس فيها كويس جدا طول السنة، وفي مجتمعات تانية الشمس ما بتظهرش غير فترة قصيرة جدا، فأوريدي وطبيعي جدا إن الطفل بيتأثر بناء العظم بتاعه والنمو بيتأثر بإيه؟ بالحالة المناخية بتاعة البلد دي عن البلد إيه؟ عن البلد التانية. نيجي لو هنمسك بقى، مش هنتكلم عن الريف المصري بس، نتكلم عن الريف المصري والريف الأوروبي وغيره. هل الهواء اللي موجود في الريف ده زي الهواء اللي موجود في المناطق الصناعية والحضرية؟ أكيد لأ. فأكيد الهواء اللي بيتنفسه طفل صغير مشبع بالعوادم والأتربة وغيره مش نفس الإفكت بتاع مين؟ بتاع الطفل اللي هو فيه خضرة وفيه هواء صافي والكلام ده كله. تمام؟ إذن حتى الطبيعة ليها تأثير في إيه؟ في نمو الطفل بشكل جيد أو العكس. يبقى احنا دلوقتي قلنا العوامل السنوية إيه؟ أول حاجة المرض والحوادث، تاني حاجة الانفعالات الحادة، السلالة والهواء والشمس. طيب الأطفال المبتسرين أو الولادة المبتسرة، يعني إيه ولادة مبتسرة؟ إيه؟ الولادة المبتسرة معناها مش الولادة القيصرية، لا، الولادة المبتسرة معناها إن الطفل بيتولد قبل ميعاده الطبيعي بشهر أو بشهرين. في أطفال بتتولد 8 شهور وفي أطفال بيتولدوا 7 شهور. هل احتمالية استمرار الطفل في الحياة سن 9 شهور زي 7 شهور؟ أكيد لأ. وأثبتت كتير جدا من الدراسات إن الأطفال المبتسرين أكثر عرضة للوفاة من الأطفال اللي هما بيتكمل أو بيكتمل فترة الحمل الطبيعي بتاعهم. أوكي؟ في أي صعوبة دلوقتي؟ فاهمين؟ طيب يبقى أخدنا إيه دلوقتي؟ أخدنا مفهوم مراحل النمو. حاجة اسمها تطعيم المبتسرين. ماشي يا حبيبي، أنا معاك. يعني بس على فكرة مش كل المبتسرين بيتوفوا، مش كل المبتسرين بيعدوا في الحياة، بس هي القاعدة الأغلب إن المبتسرين خاصة سن 8 شهور بيتوفوا. يبقى أخدنا إيه دلوقتي؟ تعريف مراحل نمو الطفل، وأخدنا والمراحل التي يمر بها الإنسان بشكل عام، وأخدنا العوامل التي تؤثر في مراحل النمو. أوكي، تعال ناخد آخر حاجة معانا اللي هي ايه؟ الخصائص التي او الخصائص، اوكي، الخصائص التي تميز كل مرحلة من مراحل الطفولة. الخصائص التي تميز كل مرحلة في مراحل الطفولة. لو جينا عند الجزئية دي بالذات، لو بصينا في الكتاب هنلاقي حاجات كتيرة جدا. نمو اجتماعي، نمو نفسي، نمو حركي، نمو حسي، نمو فسيولوجي، حاجات كتيرة جدا هتلاقوها. طيب هل يا دكتور اللي هتقوليه في المحاضرة هو اللي احنا هنذكره؟ هو اللي انت هتذكريه في الجزء ده بالذات، بس انا ما حذفتش حاجة، الباقي هتقروه قراية في الجزء ده بالذات، يعني الجزء الخاص بايه؟ بالخصائص. تمام؟ فالناس تركز، انا في الجزء ده هقول ايه؟ الخصائص المميزة لمرحلة الطفولة. تعال نمسك كل مرحلة زي ما احنا متعودين ونشوف هنقول فيها ايه. اول مرحلة عندي مرحلة الطفولة المبكرة زي ما احنا قلنا من 2 ل 6. تمام؟ وهناخد المرحلتين التانيين بعد شوية. اول مرحلة عندي، طب يا دكتور احنا في المرحلة دي هنتكلم فيها عن ايه؟ هنتكلم عن السمات المميزة للمرحلة دي. تمام؟ وهنتكلم عن النمو الانفعالي، وهنتكلم عن النمو الاجتماعي. متفقين؟ هتلاقي عندكم حاجات كتير زي ما قلت لكم، الناس تصحصح، هو ده المطلوب منكم في الجزء ده والباقي تقروه. تمام؟ اقول كمان الناس اللي بتحكي تكلموا في ايه؟ نقول كمان الخصائص المميزة لمرحلة الطفولة المبكرة من 2 ل 6 سنوات المطلوب فيها، السمات المميزة للمرحلة دي والمطلوب فيها مراحل أو النمو الانفعالي والنمو الاجتماعي لمرحلة الطفولة المبكرة. تعال نمسك أول حاجة، إيه السمات اللي بتميز مرحلة الطفولة المبكرة؟ إيه هي؟ الناس تقول معايا إيه السمات اللي هي واضحة في الفترة دي؟ شكل أكيد يعني. نعم؟ هي في الطفولة المبكرة؟ هيبقى أكيد الشكل طبعاً. الشكل؟ آه. إيه كمان؟ الأسنان. تمام. ده النمو الحركي، النمو الحركي والنمو الجسدي ومش عارف ايه. اللعب. برافو. ايه كمان؟ الكلام. نقول اقولهم انا؟ ما اقولهم انا وامر لله. طيب، يبقى السمات المميزة لمرحلة الطفولة اول حاجة هنقولها النمو السريع. اول حاجة النمو السريع. تاني حاجة ازدياد النشاط الحركي. تالت حاجة محاكاة وتقليد الام. رابع حاجة محاكاة وتقليد الآخرين. ايه ده يا دكتور؟ انت هتقول لنا حاجتين متناقضين، ازاي بحاكي الام وفي نفس الوقت احاكي الآخرين؟ لان انا من شوية الناس المصحصحة قلت لكم ان مرحلة الطفولة المتأخرة المبكرة سريع فيها جزئين من الحياة في حياة الطفل، جزء منهم جوه الأسرة وجزء منهم في مرحلة المدرسة والحضانة. متفقين؟ طيب، ازدياد مرحلة النمو او سوري اللي هي سرعة النمو. هل الطفل، طب احنا بنقول سرعة نمو هو اهم سمة من السمات اللي هي بتنتشر في الفترة دي، طب هل الفترة دي الطفل فيها بينمو زي من اول ما يتولد لغاية سن سنتين؟ اكيد لا. فهو فعلا وقريدي وطبيعي جدا ان في سرعة في النمو، لكن مقارنة بفترة المهد والرضاعة بتكون مختلفة تماما. تمام؟ في سرعة كبيرة في النمو من اول الميلاد لسن سنتين. متفقين؟ طيب، ازدياد النشاط الحركي. الناس بتقول ان الفترة دي، الناس زمايلكم بتقول ان الفترة دي فترة نشاط وحركة وتنطيط. طبعا، يبقى ازدياد النشاط الحركي للطفل في الطفولة، في سن الطفولة المبكرة. تمام؟ علشان كده في الفترة دي لازم نستغلها كويس قوي، ان الطفل على حسب ما احنا شايفينه، اللي بيحب العنف نوديه مثلا يلعب كاراتيه او غيره، اللي بيحب السباحة يعني نوجه الطفل على حسب القدرات او الحركة الزايدة ليه في الفترة اللي هي ايه، في الطفولة المبكرة. طيب، احنا بنقول محاكاة الام. محاكاة الام يعني تقليد الام في طريقة الكلام، تقليدها في السلوك، تقليدها في كل حاجة بتعملها مع الطفل. تمام؟ ده معناه محاكاة الطفل، زي ما احنا قلنا ان دي بتعتبر مرحلة بيولوجية. ده في الاسم، في القسم ايه؟ في القسم الاول. تمام؟ يبقى في المرحلة اللي هي المرحلة البيولوجية بيحدث نوع من المحاكاة او التقليد لكل اسلوب او سلوك بتقوم بيه الام قدام الطفل. محاكاة وتقليد الاخرين. نعم. افتحوا. محاكاة او تقليد الاخرين في الاثنين. هقولها كده، محاكاة وتقليد الاخرين ده على اساس اللي انا قلته من شوية، ان دايرة العلاقات الاجتماعية بتاعته بتتسع لانه بيطلع ليه للمدرسة والغيره، فهنا بيحصل نوع من هو بيحاكي الاخرين. بدليل ايه سنة تانية؟ ان الطفل اول ما يرجع بالمدرسة تلاقيه بيقلد المستر مثلا في الكلاس، اقعد ساكت، قول الف ورايا، قول مش عارف ايه. فهو بعد ما كان بس الفوكس بتاعه الاساسي ان هو بيقلد مامته واقعد ساكت واسمع الكلام والكلام ده، بينتقل الموضوع ان هو بيحاكي وبيقلد الناس المحاطين بيه. تمام؟ يبقى احنا اخدنا في مرحلة الطفولة المبكرة من سن 2 ل 6 سنوات السمات المميزة للمرحلة دي: سرعة النمو، ازدياد النشاط الحركي، محاكاة وتقليد الام، ومحاكاة وتقليد الاخرين. في اي صعوبة لغاية كده؟ ان شاء الله. طيب، ايه بقى الخصائص اللي بتميز الطفل في المرحلة دي من ناحية النمو الاجتماعي والنمو النفسي او النمو الانفعالي؟ تعال نمسك الاول النمو الانفعالي. النمو الانفعالي تتوقعوا ايه؟ ايه اكتر حاجة بتظهر في الطفل في المرحلة دي؟ تمام. وايه كمان؟ بص، العناد هو بيظهر اكتر في فترة اللي هي 4 سنين، 4 سنين اكتر. بس العناد هيدخل تحت مسمى النمو الاجتماعي اكتر منه انفعالي. فاحنا نقدر نقول ان من اهم الانفعالات او النمو الانفعالي اللي بيظهر للطفل في مرحله الطفوله المبكره انفعال الحب. انفعال الحب، انفعال ايه؟ انفعال الخوف، انفعال الغيره. تمام، انفعال الغيره، الاحلام المزعجه. دي من اكتر الحاجات اللي بتظهر لي من اول ما الطفل يتولد لغايه 6 سنوات. تعال نقولهم تاني والناس تستغرب معايا، يعني ايه انفعال الحب؟ ليه قلتين انفعال الحب؟ ليه؟ ليه؟ تعال نقولهم تاني عناصر وبعدين نشرح كل حاجه. انفعال الحب، انفعال الغيره، انفعال الخوف، واحلام اليقظه. ليه انفعال الحب بقى؟ لان الطفل في المرحله دي، تمام، هو من اكتر الاشخاص شعور بانانيه. انت عايز ان انت تبقى السنتر في النص وكل الناس اللي حواليك بتحبك، ده يحبك وده يحبك وده يحبك، فاهم؟ علشان كده انا قلت انفعال الحب مش شعور الحب. هو بيحب نفسه طبعا، ده شيء اكيد، لكن في نفس الوقت عاوز اهتمام وان الكل يكون بيحب حواليه، علشان كده احنا سميناها انفعال الحب. طيب انفعال الخوف، شيء طبيعي ان الطفل في المرحلة دي بيخاف من كل حاجة، سواء كان ضلمة او حيوانات او صوت عالي، حتى الناس الغريبة عنه بيخاف منها. زي ما احنا مثلا معانا اطفال روح عند عمه كده او حاجة زي كده، لا هو بيخاف. تمام، هو فكرة الخوف عنده مسيطرة في الفترة دي، خوف بشكل عام مش بس من اشخاص. فعلا الدكتورة زي ما تقول تقريبا بيبدا الخوف من شهرين، يبدا يخاف حتى من الجوع، ان هو يبقى جعان. تمام كده، يبقى اول حاجة انفعال الخوف، اول حاجة انفعال الحب، ثاني حاجة انفعال الخوف. انفعال ايه؟ الغيرة. تمام، امتى الطفل بيغير؟ لما يجي اخ تاني جديد. والغيره دي بتظهر بشكل كبير امتى؟ لما يكون في تفرقه في المعامله ما بين الطفل الجديد وما بين الطفل ده. هنا بقى هيظهر شعور الغيره عند ايه؟ عند الطفل. احلام مزعجه، من اسمها احلام مزعجه، يعني ان الطفل بشكل مبسط جدا اي خبرات او اي مواقف بتمر معاه في اليوم هو بيخزنها جوه عقله وبتطلع معاه على هيئه احلام. الطفل الصغير ممكن يصحى في اي وقت بيزعق او بيصرخ وانت مش عارفه ايه السبب. تمام، هي دي مصطلح الاحلام المزعجه. يبقى تاني، النمو الانفعالي عند الطفل بيمر مجموعه من الانفعالات، انفعال الحب، انفعال الخوف، انفعال الغيره، والاحلام المزعجه. طيب تعال نتكلم عن النمو الاجتماعي، الناس اللي ورا. كفايه كل الاصوات داخله ببعض، يعني حرام عليك. اقفل الباب وقفلهم جوه، ما تفتحش لحد تاني. خلاص الصوت. النمو الاجتماعي، احنا قلنا في اول كلامنا الناس بتتكلم ان في النمو الاجتماعي، وقاعدة أساسية إحنا كلنا عرفناها، إن الطفل في المرحلة دي بتتسع دايرة العلاقات الاجتماعية بتاعته شيئا فشيئا، يعني هو مش بتتسع مرة واحدة، على حسب الأشخاص اللي هو بيحتك إيه بيحتك بيهم. إذا لما نيجي نتكلم عن النمو الاجتماعي، أنا هقسم كلامي، أنا وبتكلم جزء منه جوه الأسرة وجزء منه بره الأسرة. تعال نقول إيه مظاهر النمو الاجتماعي الخاصة بالطفل في الفترة المبكرة. أول حاجة الصداقة. هخرج بره على فكره. اول حاجه عند الصداقه، تاني حاجه التعاون، تالت حاجه الزعامه او ان هو عاوز يبقى ليدر، رابع حاجه العناد، خامس حاجه الاستقلال، سادس حاجه المكانه الاجتماعيه او التطبيع الاجتماعي. حد فهم او حد حفظهم؟ نقولهم تاني، نقولهم تاني، ايه هي مظاهر النمو الاجتماعي اللي بتظهر على الطفل في سن 2 إلى 6 سنوات؟ اول حاجة التعاون، الصداقة، العناد، الزعامة، الاستقلالية، المكانة الاجتماعية. نمسك حاجة حاجة فيهم. احنا قلنا في اول كلامنا ان الطفل بتتوسع شيئا فشيئا او بمراحل عنده او بستبس، يعني بتتسع عنده دايرة العلاقات الاجتماعية بتاعته. اذا لما بتيجي تتسع دائره العلاقات الاجتماعيه دي بنعمل ايه؟ بيبقى في صداقات، والصداقات دي مش بتحصل الا لما يكون في نوع من التعاون بيننا وبين الناس اللي حوالينا. انا بعرف شخصيته وهو بيعرف شخصيتي، لو احنا في هارموني ما بين بعض بتحصل نوع من الصداقه ما بيننا. يبقى اول عنصرين اللي هو الصداقه وايه والتعاون. انت بتقولي يا دكتور ان في الفتره دي بتظهر من اهم ملامح الناحيه الاجتماعيه الزعامه. هل كل الاطفال في سن اللي هو من 2 الى 6 سنوات عندهم حته الليدر او ان هو عاوز يبقى قائد؟ لا، هنلاقي حاجتين متناقضتين مفيش وسط ما بينهم. يا اما هتلاقي شخص ليدر وزعيم عاوز يبقى القائد جوه الفصل وفي النادي او مع اصحابه او غيره، وفي المقابل هتلاقي شخص انطوائي ومكتئب واخد جنب. هتلاقي الناحيتين ده وده، مفيش وسط ما بينهم. تمام، ده بالنسبه لايه؟ صحصحوا بالنسبه للزعامه. الزعامه صحصحوا. تمام، المكانه الاجتماعيه يعني ايه مكانه اجتماعيه، وهل ليها علاقه زي ما شرحت من شويه يا دكتور على موضوع الثقافه والعرف والتقاليد والكلام ده كله؟ ليه لهم علاقه؟ لان المكانه الاجتماعيه هي المعنى المقابل او المراد فيها والاصح هي عمليه التطبيع الاجتماعي. انا بطبع ابني على العادات والتقاليد والاعراف الموجوده الموجوده حواليه، وده من اهم السمات اللي بتحصل في فتره الطفوله المبكره. الاستقلاليه يعني ايه استقلاليه؟ وهل الطفل في السن ده بيقدر يكون مستقل بشكل تام عن اهله؟ لا، هو مشروع ان عاوز يبدا يتحمل مسؤوليه نفسه وعاوز يبدا يستقل ويكون شخصيته لوحده. في ايه بقى؟ في الحاجات البسيطه من وجهه نظره، من وجهه نظرنا احنا، بس كبيره من وجهه نظره هو، زي انه عاوز ياكل لوحده. تمام، انت هتحط له الاكل هو عاوز ياخد ياكل لوحده، عاوز يلبس لبس لوحده. تمام، هي من وجهه نظره ان دي بدايه ان هو يعتمد على نفسه ويكون في نوع من الاستقلاليه، حتى لو من وجهه نظرنا احنا لا، بس هو ده الصح، هو بادئ مشروع بقى ان هو يعتمد يعتمد على نفسه. في اي صعوبه في الطفوله المبكره؟ الناس اللي بتصحى فجاه في اي صعوبه؟ طب احنا اخذنا فيها ايه؟ الطفوله المبكره هتذكر فيها ايه؟ السمات المميزة، وهتذكروا النمو الاجتماعي والنمو الانفعالي. تمام؟ طيب، برافو عليك. طيب، احنا دلوقتي هناخد المرحلة الثانية، ايه هي خصائص النمو في مرحلة الطفولة المتأخرة؟ حد صح يقول لي الطفولة المتوسطة سوري من سن كام لكام؟ من 6 ل 9. برافو عليكم، من 6 ل 9 الناس اللي ورا. الطفوله المتوسطه من 6 ل 9. طب ايه اهم الخصائص بتاعتها؟ هنتناول في الجزء ده خاصيتين او 2 من اهم مراحل النمو بتاعته، اللي هو النمو الاجتماعي والنمو الاخلاقي. عارفين لو حد ودخلت على جروب من جروبات ولقيتكم بتقول ايه دكتوره صفاء شرحت لنا ايه، قالت لنا ركزوا على ايه، المفروض انا بقول لكم صحصحوا اهو. يبقى في الجزء ده هناخد النمو الاجتماعي والنمو الخلقي. تعال نتكلم عن النمو الاجتماعي، ايه المظاهر اللي بتظهر الطفل في المرحله دي؟ ايه هي السمات بتاعته في النمو الاجتماعي؟ اول حاجه ان الطفل بيشعر ان في اداه تانية دخلت في عمليه التنشئه الاجتماعيه بتاعته، ويجب الا يهملها. بمعنى ايه؟ هو خلاص خرج بره اسرته. تمام، الاسره طول مراحل حياه الانسان بتقوم بعمليه التنشئه الاجتماعيه، لكن هو دلوقتي خرج بره اسرته، فمين اللي دخل في عمليه التنشئه الاجتماعيه؟ مين؟ المدرسه. هي المدرسه جواها الصحاب والزملاء والمعلمين وكل حاجه. تمام، اذا المدرسه دخلت مناصفة في عملية التنشئة الاجتماعية للطفل، هي بتزوده بمعلومات، بتزوده بمعارف خاصة بالثقافة، خاصة بالنواحي الاجتماعية. إذا عملية التنشئة الاجتماعية في المرحلة دي ما بقتش قصرة فقط على الأسرة، لكن امتدت لمين؟ للمدرسة. من أهم السمات المميزة اجتماعيا في الفترة دي إن الفروق الفردية ما بين الاثنين الجنسين ولد وبنت بتظهر، حتى لو على الأقل في الألعاب. نلاقي البنات بتحتاج او هي حابه ان هي تعمل الحاجات الدقيقه واللي فيها تركيز، الاولاد بيحبوا العاب العنف بقى والكوره والحاجات دي. اذا في اختلاف في المرحله دي ولا لا؟ بتظهر هنا الاهتمامات. الاول كان الطفل تحط قدامه اي لعبه ولد او بنت بيلعب بيها ومش مفرق، لكن في المرحله دي خلاص حط في دماغه ان في ايه، ان في حاجات انا بحبها كولد وتنفع معايا كولد، وحاجات دي تنفع للبنات ما تنفعش لايه، للاولاد. تمام كده. طيب، في عوامل بتؤثر على النمو الاجتماعي قلناهم قبل كده، ونكررهم تاني استفس من غير شرح. زي ايه؟ زي الصحه، لايك هيلث مش زي الصحه، زي الصحه تمام او مثل الصحه. اول حاجه ان الشخص ده ما قلنا الشخص الصحيح جسميا بتفرق النمو الاجتماعي بتاعه عن الشخص ايه، الشخص غير السليم صحيا. تاني حاجه الثقافه والبيئه، الثقافه والبيئه بتاعه الطفل في المرحله دي بتنصب اكتر على الانشطه المدرسيه والتنظيمات المدرسيه، اوكي علشان المدرسه دخلت مع الاسره في عمليه التنشئه. تالت حاجه وسائل الاعلام زي المجلات وزي التلفزيون، الحاجات دي كلها بتاثر على ايه، على النمو الاجتماعي للطفل. تمام، في اي مشكله؟ ده النمو الاجتماعي. طيب النمو الخلقي اللي عند الحيطه ورق اللي جنب الحيطه، ركز معايا قربنا نخلص والله. عند النمو الخلقي في فرق في المرحله دي، الفرق ايه؟ ان احنا خلال المرحله اللي فاتت او في اول فتره خالص في وجود البيبي نقول له ده غلط ده صح، ده حرام ده حلال، هو علشان بيعمل نوع من المحاكاه معايا فهو بيقلدني. ماما قالت ده غلط، طب هل هو عارف ده غلط ليه؟ ماما قالت ده حرام وعيب، هل هو عارف ده حرام وعيب ليه؟ هو مش عارف، لان في فتره الطفوله المبكره زي ما قلنا هو بيحاكي الوضع الموجود حواليه. لكن لو جينا في مرحله اللي هي الطفوله المتوسطه، لا الوضع اختلف، هو وصل لمرحله عرف ان في حرام وحلال، عيب وصح، باقتناع، باقتناع منه انا خلاص اقتنعت ان الحاجه دي غلط، اقتنعت ان الحاجه دي حرام. تمام، يعني انا هطلعك بره على فكره، هخرجك بره، اهدي شويه، في ايه انت؟ لا اللي قدامك دي هي عارفه نفسها وتفر يعني. تمام، اذا في المرحله دي هو بيقتنع بشكل عام بالاخلاق او بالحاجات اللي انا كنت بديها له بشكل مبسط زمان وكان بيقول لي حاضر، دلوقتي هو اقتنع بيها. بيوصل الطفل في مرحله الطفوله المتوسطه ان هو بيقدر يحط لنفسه مجموعه من المعايير الاخلاقيه تكاد تصل لفكر الشخص الكبير، عمل شخصيه لنفسه بقى، هو خلاص عرف الحلال من الحرام والعيب من الصح، فخلاص هو حط لنفسه مجموعه من المعايير الاخلاقيه تكاد تصل لمرحله النضج او مرحله الرشد. يبقى احنا في مرحله الطفوله المتوسطه اخذنا ايه، النمو الاجتماعي والنمو الخلقي او الاخلاقي. طيب في مرحله الطفوله المتاخره، مرحله الطفوله المتاخره من كام؟ من 9 ل 12، من 9 ل 12 ستوب. تمام، هل المرحله دي القاعده الاساسيه في المرحله دي ايه؟ ان هي بدايه مرحله ايه، البلوغ، هي مرحله بدايه مرحله البلوغ. تمام كده متفقين؟ طيب ايه بقى السمات المميزه للمرحله دي او النمو اللي بيمر بيه الطفل في مرحله الطفوله المتاخره؟ انا هاخد حاجتين، هاخد نمو اجتماعي وهاخد نمو انفعالي. ولما اجي اتكلم في الاثنين او انا كأم بقى هتعامل مع طفلي في المرحله دي وهركز على النمو في الجانبين دول، انا هتعامل على اساس ايه؟ ان انا بخرج مشروع مراهق، بخرج مشروع ايه؟ مراهق، لان فتره المراهقه هي اللي هتبدا بعدها. فيا اما فتره المراهقه اللي جايه هتبقى كويسه وهتمر بسلام ومفيش اي مشاكل، يا اما فتره المراهقه دي انا هعيش ايام انا وابني مفيش بعدها. فاهمين؟ ففتره اللي انا بعد فيها طفلي في فتره الطفوله المتاخره هي اللي هتظهر لي مرحله المراهقه بينا هيكون شكلها عامل ازاي. تمام؟ طيب انا دوري كأم في مرحله الطفوله المتاخره عشان اعد طفلي ان يتهيئ نفسيا لمرحله الطفوله المراهقه ايه؟ ناخد من النمو الاجتماعي. النمو الاجتماعي اول حاجه انا لازم اعود ابني على ان هو ايه، هعلمه النظام، هعلمه النظام، هعلمه ازاي يحترم الاخرين. لان في فتره المراهقه انا لو قلت له حوس ده من مكانه هو عامل ان ده امر. تمام، هندخل في دايره عند، هو لو مش هيسمع كلامي انا هعاند وهو هيعاند، فالملامح اللي هي مش كويسه او السلبيه بتاعت فتره المراهقه هتفضل ايه، هتبدا تظهر. لازم يحترم الاخرين، دي حاجات انا بعلمها له في الفتره ايه، في الفتره دي. لازم اعود الطفل بتاعي على التفاعل الاجتماعي علشان ما اوصلش في المراهقه ان هو يكون دايما قافل على نفسه وماسك تليفونه وقاعد كده مع نفسه انا ما اعرفش حاجه خالص عنه. تمام، فانا لازم في فتره الطفوله بكافه مراحلها اعد الطفل بتاعي ده ان هو يكون شخصيه اجتماعيه متفاعله وعنده انتماء للجماعه، سواء كانت جماعه الاسره او جماعه المدرسه او النادي او غيره. تمام، لازم اعود الطفل بتاعي في الفتره دي ان هو ازاي ينفس عن انفعالاته. هينفس الجزء ده بالذات او العنصر ده انا هقوله في النمو الانفعالي. بس انا قلت ليه دلوقتي؟ لان في مرحله النمو الاجتماعي لازم اهتم بان اعوده. يعني انت مش خلاص كبرت يعني خلاص مش هتلعب مش هتمارس انشطه مش الكلام ده كله، لا انا لازم اعوده على ايه؟ على اهميه اللعب في الحياه بتاعته. ليه بقى؟ علشان اللي هنقوله كمان شويه في النمو الانفعالي. لازم تكون في اهميه كبيره جدا لاهميه ايه؟ مشاركه الاب والام في اللعب مع الاطفال في السن ده. هو مش معنى ان هو كبير او بدا ان هو يكبر ان انا اهمل الجانب الاجتماعي. على فكره انا لما العب مع ابني هو مش مجرد وقت انا بضيعه معاه، دي علاقات اجتماعيه بتقربنا من بعض، تمام؟ دي حاجات بتخلينا نحب بعض، حاجات بتخليه ان هو يجي في يوم مش هيخاف مني مثلا. احنا قربنا كتير من بعض، فمعنى كده ان هو لو حصلت معاه مشكله في الفتره اللي بعدها هيجي يحكي لي، مش هيروح يجري يحكي لزميله او لزميلته او الكلام ده كله. هو عامل ايه؟ ان مامته وباباه العلاقه ما بينهم وصل لمرحله ان هم ايه؟ اصدقاء. والحاجات دي ما بتحصلش الا بان انا العب، الا من غير ان انا العب وانزل لمستوى الطفل في المرحله دي، هي اللي هتخلينا اقرب من الطفل. اوكي. طيب النمو الانفعالي لا يكاد يكون منفصل عن النمو الاجتماعي. النمو الانفعالي في الفتره دي زي ما انا قلت هو بدايه مرحله المراهقه. اذا حاجه الطفل واللي لازم تركز عليه اي اب واي ام ان الطفل في الفتره دي بيحتاج لايه؟ للامان، تمام؟ بيحتاج لاحساس بالامان، بيحتاج للاحساس بالحريه، تمام؟ حريه بس بمتابعه. حريه بس بايه؟ بمتابعه. لازم ان انا اديه مساحه وحريه والسبيس ان هو يفرغ عن انفعالاته بالشكل اللي احنا قلنا عليه من شويه. مش انا ان انا هعوده على اللعب، ما هو ممكن في فتره المراهقه لو متضايق من حاجه بدل ما هو يدخل لو ولد، بدل ما هي تدخل على النت لو بنت او غيره، تمام؟ ممكن ان هي تروح النادي تلعب اي هوايه هي بتحبها، فهنا بتنفس انفعالاتها في الحاجه دي. ممكن الولد متضايق هيروح النادي يلعب بوكسينج او غيره، تمام؟ اذا هو انا عودته من الصغر ان هو ينفس عن انفعالاته مش بالزعيق ومش بالضرب ومش باستخدام وسائل سلبيه، لكن عن طريق ممارسه هوايه ايه؟ هوايه كويسه هتفيده ومش حرام. اوكي. اخر حاجه معانا النمو الانفعالي ان انا بساعد الطفل بتاعي ان هو يبقى سليم نفسيا من خلال ايه؟ عدم المقارنه. الحاجه الوحيده اللي احنا بنعملها في حياتنا، بص اخوك عمل ايه، بص زميلك عمل ايه، ابن الجيران في سنك وبيعمل كذا. هي قصه المقارنه دي اللي يا ريت ان هي تختفي خالص، لانها بتعمل نوع من الانواع ايه؟ الريفلكت بتاعها مدمر لشخصيه الطفل، اوكي، وللعلاقه بينه وبينه. فلازم ما نقارنش ما بين اولادنا ولا بين اخواتنا، بين اولادنا سواء كانوا اخوات او بينهم وبين الاصدقاء. في حد فاهم حاجه؟ تمام. الجزء الموجود عندكم في الكتاب برضو هتقروه، ومهم، هو مش هقول مش مهم، هو مهم، اللي هي الحاجات الخاصه بالطفوله المتاخره. هي عناصر، انا هقولهم عناصر وانتوا في البيت ذاكروهم ومهمين جدا. حاجات نفسيه، حاجات حسيه، حاجات فسيولوجيه، حاجات اجتماعيه، حاجه الى الامن، حاجه الى الحب، وحاجه الى الاستطلاع، تمام؟ كل دي حاجات مهمه جدا في مرحله ايه؟ الطفوله المتاخره. هقول بسرعه كل مرحله احنا اخذنا فيها نمو ايه علشان تعرفوا تذاكروا. في مرحله الطفوله المبكره اخذنا النمو الانفعالي والاجتماعي والسمات. في مرحله الطفوله المتوسطه اخذنا النمو الاجتماعي والخلقي. في مرحله الطفوله المتاخره اخذنا النمو الاجتماعي والنمو الانفعالي والحاجات الاساسيه للطفل في الطفوله ايه؟ في مرحله الطفوله المتاخره. اهم حاجه انتوا فهمتوا، كنت خفيفه عليكم. يلا اشوفكم المره الجايه ان شاء الله.